بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وبالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله تعالى فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن سب الدهر مما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما من كماله الواجب. وذلك أن نسبة هذه الحوادث أو هذه المصائب للدهر هو نوع تشريك بالله عز وجل، وجعل الدهر فاعلا. وهذا الباب يتعلق كسابقه في توحيد الربوبية، وذلك من شرك الألفاظ، وقد يبلغ بصاحبه إلى شرك الاعتقاد، وقد يكون محرما آثما قائله. وهذا هو الأصل، أن سب الدهر أنه واقع في ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، لأن هذا الباب متعلق بالربوبية، هو أن سب الدهر لا ينفك من أحد أمرين. الأمر الأول أن يعتقد أن الدهر فاعلا، وأن الدهر له تصريف وله تدبير في كون الله عز وجل، فيكون قد وقع في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من أصله. وهذا كحال الدهرية، الدهريون الطبايعيون الذين يقولون لا إله والحياة، الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسب الإماتة والإحياء للدهر. ومن جعل ذلك للدهر فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. وإما أن يكون سبه سبا للدهر دون أن يعتقد أن الدهر فاعلا، وهذا أيضا له حالتان: إما أن يعلم أن الله هو الذي يصرف الليل والنهار ويدبره ويعلم ذلك، ويعلم أن سبه للدهر أنه يقع على مدبره وفاعله، فإن سبه يكون عندئذ من الكفر الأكبر، لأنه علم أن الله هو المدبر لهذا الكون، واستذكر واستظهر هذا الحديث أن سب الدهر يؤذي الله، فأراد أن يؤذي الله بهذا السب، وأراد أن يسب الله سبحانه وتعالى بهذا السب الذي سبه، وسب الله كفر بإجماع المسلمين. الحالة الثانية أن يسب الدهر لعظيم مصيبة حلت به، وغاب عن ذهنه وعن باله أنه يلزم من سبه أن يسب الخالق لهذا الدهر، فهذا يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب وسبب ذكره في كتاب التوحيد، أنه ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. من أصله أن يكون يعتقد أن الدهر فاعلا ومدبرا فيكون وقع في الشرك الأكبر. ومن كماله الواجب أن يسبه، وسب الله محرم وكبيرة، لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى فيكون إيمانه ناقص، فيكون إيمانه ناقص. ها إذن ذكر على هذا الباب قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية مناسبتها لهذا الباب ظاهرة، وإن كان هذا القول وهو قولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقول الدهريين الطبائعيين وقول بعض مشرك العرب، فقد جاء عند ابن جرير حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به أنه سلم قال كانوا يقولون يميتنا ويحيينا هذا الليل والنهار، يميتنا ويحيينا هذا الليل والنهار وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا. فأنزل الله قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فقصدوا بالدهر هنا الليل والنهار، الليل والنهار. فهذا هو قول الدهرية كما ذكرت، وهذا كفر بالله عز وجل. فساقه هنا ليبين أن الساب أحد رجلين، الساب للدهر أنه أحد رجلين، إما أن يكون معتقدا أن الدهر له تدبير وتصريف وأنه يميت ويحييه، فقد وقع في اعتقاد الدهرية الطبائعيين الذي يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، وإما أن يكون خلوا من هذا الاعتقاد فيكون أيضا شابه الدهريون بسب الدهر، لأن هؤلاء الطبائعيون الدهريون يسبون الدهر ويشتمونه لاعتقادهم أنه هو الفاعل لهذه المصائب والبلايا التي تنزل بهم، فيكون إما سابا وإما مضيفا. فإن نسب الحوادث الدهر أنه الذي فعل ذلك حقيقة كفر بالله وأشرك بالله الشرك الأكبر، وإن سبه دون هذا الاعتقاد يكون قد وقع في مشابهة الدهريين الطبائعيين الذين يسبون الدهر بنسبة الحوادث إليه. المسألة الأخرى أن ساب الدهر، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عند سب الدهر أن هناك ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى أن ساب الدهر يقع سبه على غير محله، يقع سبه على غير محله، فالدهر جماد لا ينفع ولا يضر ولا يملك تدبيرا ولا حول له ولا قوة، وإنما الذي يقلبه هو ربنا سبحانه وتعالى، فيكون ساب هذا الدهر وقع سبه على في غير محله. الأمر الثاني أنه شابه الوثنيين الذين ينسبون الحوادث الدهور فيسبونها. الأمر الثالث أن في ذلك أذية لله عز وجل، فإن الذي يدبر هذا الكون والذي يقضي هذا القضاء ويقدر هذه الأقدار هو الله سبحانه وتعالى، وعندما تسب الدهر فإنك تسب خالق هذا الدهر، يعني يلزم أن الذي أنزل هذه المصيبة أو أنزل هذه البلية عليك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فعندما تسب هذا الدهر الذي لا حول له ولا قوة فإن لازم ذلك أنك تسب الله، وإن وقع هذا اللازم والتزمته كفرت بالله، وإلا غالب الناس لا يلتزمون هذا اللازم، فيكون قد آدى الله سبحانه وتعالى بهذا السب. المسألة الأخرى في هذا الباب أيضا قوله: من سب الدهر فقد آذى الله. هنا نأخذ من هذا التبويب إثبات الأذى لله عز وجل، وأن الله يتأذى سبحانه وتعالى. ومن أصرح ما جاء في ذلك هذا الحديث: يؤذيني ابن آدم، فأثبت الله لنفسه في هذا الحديث أنه يتأذى من سب الدهر. وجاء في أبي هريرة في الصحيح: ما أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون أن الله يتأذى، ولكن هذا الأذى ليس معه ضرر، أي أن العبادة يؤذون الله مثل هذا القول، ويتأذى الله من سماعه، ويتأذى الله عز وجل من كثير من المنكرات، إلا أن هذا الأذى لا يلزم الضرر، فالله سبحانه وتعالى لن يضره شيئا، ولن يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فالله لا يبلغ العباد أن يضروه، ولا يبلغ أحد من خلقه أن يضر الله سبحانه وتعالى أن يلحقه أو يلحق به الضرر، فالله القوي العزيز سبحانه وتعالى. وعلى هذا نفرق بين الأذى والضرر. الأذى يتعلق بالسماع، تسمع ما يؤذيك، ترى ما يؤذيك، والضرر يتعلق بالذوات، يتعلق بالذوات، فالله لا يستطيع أحد أن يضره بشيء سبحانه وتعالى. ولذلك نفى ربنا عن نفسه، نفى عن نفسه الضر، وأن أحدا أن نفع النفس أنه يضر سبحانه وتعالى أو أن هناك من يضره. أما الأذى فقد أثبته الله عز وجل لنفسه، وهذا الأذى الله يتأذى وهو قادر، قادر على دفعه وعلى إهلاك المؤذي وعلى أخذ هذا المؤذي الأخذ الشديد، ولكنه يتأذى ويصبر سبحانه وتعالى. ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. إذن هذه العبارة تؤذي ربنا سبحانه وتعالى، ويتأذى ربنا بسب الدهر وشتمه وقذفه. السب هنا بمعنى الشتم، السب هنا بمعنى الشتم، وذلك بتقبيحه أو شتمه، بوصفه بالأوصاف القبيحة، أو سبه بالعبارات التي توحي على أن ذلك الساب صاخب وغير راضي بما وقع في هذا الدهر، مثل من يقول يا خيبة الدهر، يا يلعن هذا الدهر. ولا وهناك فرق بين السب واللعن، فالسب الشتم ليس هو الشب، وإنما الشتم أن يسبه دون أن يبلغ به اللعن، وأعظم من ذلك أن يلعن الدهر، أعظم من ذلك أن يلعن الدهر. فيسب الدهر وشتمه وصفه بالوصائف القبيحة كخيبة الدهر، دهر سوء، دهر فقر، دهر مرض، دهر بلاء وما شابه ذلك، نقول هذا من السب المحرم الذي لا يجوز. والناس مع سب الدهر، الناس مع سب الدهر على أقسام. يعني سب الدهر حكمه، حكم سب الدهر، نقول حكم سب الدهر أو وصف الدهر، أولا من جهتي هناك وصف وهناك سب. الإخبار عن الدهر بأمور ينقسم إلى قسمين، إخبار وصف وإخبار سب، إخبار وصف وإخبار سب. فأما إخبار الوصف كان يصف عن هذا اليوم بأنه يوم عصيب، كما قال ذلك لوط عليه السلام يوم عصيب، وكذلك يصف الأيام بأنها نحسات، فهذا وصف وإخبار بأن هذه الأيام أيام نحسة، دون أن يقع في قلبه سبها أو شتمها أو لعنها وما شابه ذلك، فهذا يدور في دائرة المباح. مرت مثلا سنون عجاف، مرت سبع سنين شدائد أو شداد، نقول هذا من باب الإخبار لا حرج فيه. هناك أمر آخر، قسم ثاني، إخبار سب وهو أن يخبر عن الدهر لكنه سابا له شاتما له، فهذا هو المحرم. وساب الدهر له أحوال، الحالة الأولى حكمه أن يسب الدهر على أن الدهر فاعل، على أن الدهر فاعل الحقيقة، فهذا سبه مخرج من دائرة الإسلام وكفر بالله عز وجل، لأنه نسب الخلق والإيجاد والمصائب والضر والنفع لهذا الدهر، فكفر بالله عز وجل، وكان حكمه كحكم الدهريين. الحالة الثانية أن يسب الدهر مستلزما سب الله سبحانه وتعالى، مستلزما سب الله عز وجل ويلتزم ذلك، فعندئذ نقول سبك للدهر مع علمك أنك تقصد بذلك سب الله تكون كافرا بالله عز وجل. الأمر الثالث أن يسبه بغضا له وكرها للدهر وعيبه وتنقصه، ولكنه يبرأ وينفر من أن يكون سبه لله عز وجل، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم من العظائم، لأن الذي خلق الليل والنهار هو الله، ولأن الله يتأذى من هذا السب، ومن قصد إيذاء الله وأن يؤذي الله عز وجل وقصد الإيذاء لله عز وجل، لا شك أن هذا لا يقع من قلب مسلم، وأن فاعله أيضا من أراد أذية الله وأراد أن يؤذي الله واستلزم ووقع في قلبه هذا القصد، لا شك أنه من أشد أعداء الله عز وجل ومن أكثرهم وأخبثهم. الأمر الرابع، هذا ينافي، وهذا ينافي التوحيد الأصلي. الأمر الرابع أن يسبه، وهو أو الثالث الذي ذكرت أن الثالث هو أن يسب الله عز وجل ولا يستشعر ولا يستلزم أن يسب الله عز وجل، فهنا نقول أن كبيرة من كبائر الذنوب وأمر محرم، لأنه قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. المسألة الأخرى أيضا في هذا الباب، ذكر هنا ذكر أيضا قول المشركين وما هي إلا نموت ونحيا وما هي الدهر، وذكرنا تفسيرها وأن هذا وقول بعض الدهريين والطبائعين وقول بعض مشركي العرب أنهم ينسبون الضر والنفع للدهر، وأنه هو الذي ينزل بهم البلايا والمصائب ويشتمونه. قال هنا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة، فقد جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، وجاء أيضا من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة، وجاء من طريق هشام بن حسان عند مسلم عن حمد بن سليم عن أبي هريرة، فالحديث صحيح وهو في الصحيحين بأسانيد صحيحة. قال هنا قال الله عز وجل، قوله قال الله عز وجل هذا يسمى بالحديث القدسي، بالحديث القدسي، وسمي حديثا قدسيا لقداسته وطهارته وكماله، وقدس لأنه نسب هذا القول إلى الله عز وجل، نسب هذا القول إلى الله عز وجل. واشك أن قولا ينسب إلى الله أعظم من قول ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ودون ذلك ما نسب إلى غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال. فميز هذا الحديث القدسي بالقداسة والعلو والرفعة لأنه ينسب إلى الله عز وجل. والحديث القدسي تعريفه وكل حديث، هو الحديث القدسي وكل حديث أضافه قائل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فقال قال الله عز وجل، أو قال فيما يرويه عن ربه، أو نماه إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذا الحديث القدسي. الحديث القدسي هو كل ما أضيف للنبي إلى ربنا سبحانه وتعالى من قول أن الله قال ذلك، فيسمى هذا حديث قدسي. ويدخل ذلك أيضا فعل أن الله فعل ذلك أيضا يقدس، لأنه نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. الفرق بين الحديث القدسي، هناك عدة فروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وبين الحديث القدسي والقرآن. فأولا نبدأ بالفرق بين القرآن والحديث القدسي. الفرق الأول أن القرآن متواتر، وأما الحديث القدسي فهو غير متواتر. الأمر الثاني أن القرآن يتعبد بتلاوته بالصلاة، يتعبد بتلاوته بالصلاة، وأما الحديث القدسي فلا يجوز التعبد به في الصلاة، وإن كان يتعبد أيضا خارج الصلاة يجوز أن يتعبد بقراءة الأحاديث القدسية ويحتسب الأجر عند الله في ذلك. الفرق الثالث أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، والحديث القدسي ليس كذلك. الأمر الرابع أن القرآن قد حفظه الله عز وجل، والقدسي لم يحصل له هذه الخصيصة، أن القرآن تحدى الله عز وجل المشركين أن يأتوا بمثله، والحديث القدسي لم يقع التحدي عليه. هذه بعض الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. ويشتركان أن القرآن كلام الله حروفه ومعناه، والحديث القدسي أيضا هو كلام الله حروفه ومعناه. هذا القاسم مشترك بين القرآن وبين الحديث القدسي، أن القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه أو حروفه ومعناه، والحديث القدسي أيضا هو كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعناه. أما الفرق بينه وبين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية الشريفة، فالفرق الأول أن الحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القدسي فينسب إلى الله عز وجل. الفرق الثاني أن الحديث النبوي قوله ولفظه ومعناه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي فلفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل. هذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هناك من يرى كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع يرون أن الحديث القدسي معناه كلام لفظه هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه هو كلام الله عز وجل، فهو ينسب إلى الله عز وجل من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فيقول أن القدسي هو أن يكون القول قول رسول الله والمعنى معنى كلام الله عز وجل. وهذا قول الأشاعر عموما، حتى في القرآن الأشاعر يرون كلام الله عز وجل أنه كلام نفساني، وأن القرآن والتوراة والإنجيل ما أضيف إلى الله من كلام أنه هو معنى كلام الله، وأن جبريل عليه السلام حكى هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، حكى معنى هذا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فيرون أن القرآن والحديث القدسي هو معنى قائم في ذات الله عز وجل، فيكون هو معنى كلام الله وليس هو كلام الله. أما أهل السنة وهو قول عامة أهل السنة أن الحديث القدسي لفظ ومعناه من الله عز وجل، والحديث النبوي لفظ ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يؤذيني ابن آدم، ذكرنا معنى الأذية وأن الله يتأذى دون أن يلحقه بهذا الأذى ضرر، فالضر منفي عن ربنا سبحانه وتعالى أن يناله، وأما الأذى فقد أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت أن الله يتأذى من مثل هذا الكلام، أن يسب الدهر أو يشتمه أو يقبحه أو يلعنه أو ما شابه ذلك. والأمر الثاني قوله يسب الدهر وأنا الدهر، سب الدهر أمثلته كثيرة كما يفعل بعض الناس، وخاصة يكثر ذلك عند الشعراء، قبحا أيها الدهر لا تبقي من أحد، فكما يقول المعتز قبحا أيها الدهر فلا تبقي أحدا، فبئس الوالد لا تبقي من ولد، أو ما ذكر معنى ذلك أنه قبح الدهر وسب وشتم وأنه لا يبقي أحد، وذكر ذلك أيضا من جعل المتنبي أنه سب الدهر. وعموما الشعراء لا تخلو أشعارهم من سب الدهر وتقبيح، وهذا لا شك أنه أمر محرم خاصة في هذه الأزمنة، من يسب الدهر ويلعنه ويراه زمن سوء أو زمن فآيه يقول لعن الله الدهر ولعن الله هذه الساعة ولعن الله هذا اليوم. وسب الدهر لا يعني بهذا اللفظ، لا يعني من سب الدهر يقول لعن الله الدهر أو قبح الله الدهر، بل يدخل في ذلك ما هو من الدهر، والمراد بالدهر هو الزمان، فكل ما دخل في مسمى الزمان وسبه فإنه يكون سابا للدهر. فالزمان يأتي منه الساعة ويأتي منه الليلة ويأتي منه اليوم ويأتي منه الأسبوع ويأتي منه الشهر ويأتي منه السنة، فمن سب السنة فقد سب الدهر، ومن سب الشهر فقد سب الدهر، ومن سب اليوم فقد سب الدهر، ومن سب الليلة فقد سب الدهر، ومن سب الساعة واللحظة الذي هو فيها نقول قد سببت الدهر، لأن الذي يدبر هذه الأمور هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك مسألة هي قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الذي عليه عامة أهل السنة وهو شبه اتفاق بينهم أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، أن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذلك للأمور، هذا قول عامة أهل السنة وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة، وأن معنى قولي وأنا الدهر أي أنا صاحب الدهر، والما صاحب محذوف، وهذا يتضح بالسياق ويتضح بقوله يقلب الليل والنهار، فأفاد أن الدهر هو الليل والنهار، فهو صاحب الدهر وهو خالقه وهو مدبره سبحانه وتعالى. وذلك لو قلنا أن الدهر هو الله كما قاله ابن حزم الظاهري لأصبح قول أولئك الطبائعيون وأولئك الدهريون وما يهلكنا إلا الدهر لكان حق، لم يكذبوا ولم يسبوا، فالذي أهلكهم هو من؟ هو الدهر. فلو كان قولهم ذلك حق ما عابهم الله وما ذمهم وما كفروا بهذا القول، حيث نسبوا الخلق والإيجاد والإحياء للدهر، فهذا مما يدل أن الدهر ليس من أسماء الله، والقرآن يفسر بعضهم بعضا. إذا الأمر الأول لو كان الدهر بأسماء الله لكان قول الدهريين وما يهلكون الدهر أنه حق. الأمر الثاني أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، أن أسماء الله حسنى والدهر ليس فيه حسن، وإنما هو جماد لا حسن فيه. فأسماء الله كلها حسنى والدهر ليس فيه من الحسن شيء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الدهر في نفس الحديث، أو فسره في قول الله عز وجل يجد أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فأفاد أن الدهر هو ماذا؟ هو الليل والنهار. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عاصم قال ما صام ناسا عن صيام الدهر، ناسا عن صيام الدهر. فلو كان الدهر اسم الأسماء الله عز وجل لا أصبح لنا عن صيام الدهر، فأفاد أن الدهر المراد به في لغة الشارع أنه الزمان، أن المراد في لغة الشارع هو الزمان والسنة. ولذلك جاء من صام رمضان وأتبعه ذاته من كل شهر فكأنما صام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. وأيضا من صيام ذاته من كل شهر صيام الدهر. فأفادت هذه الأحاديث أن المراد بالدهر هو أي شيء؟ هو الزمان. وألفاظ الشارع يفسر بعضها بعضا. وعلى هذا نقول ما يجوز التعبيد بعبد الدهر أو يدعى الله بالدهر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل ترده النصوص وتبطله النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قول وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث الرواية جاءت مسلم من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وفيه النهي لا تسبوا الدهر. ويدل عليه شيء يدل على تحريم سب الدهر، وهذا بالاتفاق. وإنما يستثنى من ذلك الإخبار، دون قصد اللوم والعيب والسب والشتم فلا بأس به. تقول هذه السنة سنة جوع وفقر، أي حصل فيها الجوع والفقر، ولم تقصد بذلك سب السنة، وإنما تخبر أن هذه السنة حصلت فيها أمراض وحصل فيها أوبئة وحصل فيها جوع وفقر، هذه السنة تسلط فيها الأشرار على الأخيار، هذه السنة تسلط فيها أهل الفساد، هذا كله من باب الإخبار بالزمان الذي وقع في هذه المصائب. أما إذا قرن مع ذلك قصد السب فإنه يدخل بالتحريم ويكون قوله أيضا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، وهذا ذكرناه ويدل عليه يؤذيني، يدل عليه الدلائل التي ذكرناها قبل قليل، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يقول الله جل يؤذيني ابن آدم. ولا شك أن أذية الله محرمة بالإجماع، ولا يجوز من يؤذي أن يؤذي الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأذية لله عز وجل نسبة الولد له، نسبة الصاحبة له، الشرك به سبحانه وتعالى، هذا كله من الأذى. سب الدهر أيضا مما يتأذى الله عز وجل به. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر، وهذا نهي صريح يدل على التحريم، وهذا هو الأصل في النهي أنه يفيد التحريم. قوله تسميته أذى لله عز وجل، المبتدع يتأولون هذه اللفظة يقول الله لا يؤذى ولا يصد أحد يؤذيه، نقول لا يصد أحد يؤذيه لأن الله قادر على دفعه، لكن الله لحكمة أرادها يتأذى من سماع مثل هذه الأقوال، ولكن يبقيهم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى ولأمر قضاه وأراده ربنا سبحانه وتعالى، فهو يتأذى من القول وقد يتوب على القائل وقد يعاقبه يوم القيامة إن كان في دائرة الإسلام. أما إن كان أذيته وبلغ به الأذى سب الله مباشرة، أو بلغ به الأذى أن نسب ذلك إلى الدهر خلقا وإيجادا، فإنه يعاقبه في الخلود بالنار، والله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. إذا تسمية ذلك أذى وأن الله يتأذى، وهذا حق. الأمر الثالث التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، أي في التأمل ليس المراد أنك لا تأخذ بأن الله والدهر أن الله من أسماء الدهر وأنه هو الدهر سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن تتأمل الحديث كاملا وأن تنظر النصوص المفسرة والمبينة الدهر ومعناه، فإنه قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فأفاد أنا الدهر أقلب أي أن الدهر هو الليل والنهار، وقد دلت على ذلك لغة الشارع، فقال من صام رمضان هذه يوم كل شهر صام كأنما صام الدهر، فأفاد أن المراد بالدهر هو هو الزمان والسنة، فيطلق ويراد به السنة، ويطلق به ويطلق ويراد بالدهر الزمان المطلق، أي جميع أنواع الزمان أو جميع ما يسمى زمانا فإنه يدخل المسمى الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا وهو ولو لم يقصده بقلبه، أي أنه ولو لم يقصد أذية الله ولو لم يقصد سب الله فإنه يسمى ساب لأنه سب الدهر، فسب الدهر سب الدهر محرم ولا يجوز، وإن لم يقع في قلبه سب لخالقه ولا سب لموجده ولم يقع في قلبه الاعتقاد أن الدهر ينفع يضر أو أنه هو الذي يأتي بالمصائب ويدفعها، وإنما قال ذلك جريا على لسانه دون أن يقصد بقلبه، فنقول أنت آثم بسبك وتعاقب على ما لفظت به من قول، وتسأل يوم القيامة هذا اللفظ وتعاقب إن شاء الله ذلك، أو غفر الله لك ذلك سبحانه وتعالى. فأفاد في قوله أنه قد يكون سابا، أي يسمى سابا ويناله الوعيد ولو لم يقصد ذلك السب بقلبه، فإن مجرد النطق بالسب يسمى الناطق به سابا وواقعا في الشتم والسب. وهذا بهذا المسألة نكون قد ختمنا هذا الباب، الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.